نبدأ النهاردة بمقدمات أساسية لازم تكون موجودة في قلوبنا سريعا. احنا إن شاء الله هنقسم دورة العقيدة على مرتين، المرة دي والمرة الجاية إن شاء الله، وبعد كده يتعامل فيها الامتحان، وهيبقى إن شاء الله المذكرة معاكم نظام سؤال وجواب سؤال وجواب. أما السؤال الأول، ما أول ما يجب على العباد؟ أول حاجة ربنا أوجبها علينا إيه؟ أول حاجة ربنا سبحانه وتعالى أوجبها علينا إن إحنا نعرف الشيء اللي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. فأول ما أوجبه الله سبحانه وتعالى علينا أن نعلم لماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى. هو ربنا سبحانه وتعالى خلقك ليه؟ السؤال الثاني، وما هو هذا الشيء الذي جعله الله سبحانه وتعالى أو فرضه الله عز وجل علينا؟ واحد، إحنا كنا عبيد له سبحانه وتعالى. فما أول ما يجب على العباد أن يعرفوه؟ الإجابة أن يعرفوا لماذا خلقهم الله. السؤال الثاني، وما هذا الشيء الذي خلقهم الله سبحانه وتعالى من أجله؟ الإجابة، خلقهم الله سبحانه وتعالى ليعبدوه. قال الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. السؤال الثالث، ويعني عبادة، يعني عبادة. العبادة معناها اسم جامع لكل حاجة ربنا سبحانه وتعالى بيحبها من الأقوال والأفعال، سواء كانت الظاهرة أو الباطنة. أي حاجة في الظاهر أو في الباطن، أي حاجة أقوال أو أفعال وربنا بيحبها اسمها عبادة. يعني اسمك أشرف، يعني أشرف ده أنا ما شاء الله اتكلمت معاك كلام كويس جدا، بنية أن ربنا أمرني أن أنا لما أتعامل مع الناس أتعامل معهم بحسنة، دي عبادة. أشرف ماشي في الشارع بعربيته، شاف كل الناس ماشية مخالف وهو ماشي صح علشان ما يضايقش الناس في طرقها، أصبح عمله ده عبادة. تخيل أصبح عمله ده عبادة. تخيل إن حسن في يوم من الأيام مثلا قاعد كده في قلب المسجد قاعد يذكر ربنا، عبادة، عبادة قولية. يعني كلكم إن شاء الله ظني كلكم بفضل إن النهاردة صايمين، عبادة. فالعبادة بيسموها اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال، ذكر، قراءة قرآن، الكلام مع الناس بالحسنة، الإصلاح بين المتخاصمين، الدعوة إلى الله، كل دي بنسميها عبادة. بس عبادة إيه؟ قولية أو عمل، صلاة، صيام، حج، جهاد في سبيل الله، اسمها عبادة. سواء كانت ظاهرة زي الصلاة، صلاة ظاهرة، سواء كانت باطنة إن من جواك تبقى خايف من ربنا سبحانه وتعالى، ما هي دي عبادة. بل هي من أجل وأعظم العبادات عند ربنا سبحانه وتعالى. إن في يوم من الأيام أنا وشيخ عادل مثلا مسافرين وأنا معيش إلا هم 10 جنيه بس يعني، فجبت أكل فأثرته على نفسي، دي الإثار ده شيء من جوه وبعد كده بيظهر بره. إن أنا أكون خايف من ربنا سبحانه وتعالى دي عبادة، رغم إن هو جواي. إن أنا أكون فعلا وأنا خارج أبقى متوكل على الله دي عبادة. إن أنا قلبي من جوه متعلق قوي بربنا سبحانه وتعالى دي عبادة. إن أنا أبقى قاعد لوحدي فأذكر الله فعيني تدمع دي عبادة. جميل. يبقى إذن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. طب يعني إيه إذا كنا بنقول دلوقتي دي معنى العبادة؟ طب يعني إيه عبد؟ حد يعرف يعني إيه عبد؟ العبد نوعين، اللي بيطلق عليه عبد نوعين. النوع الأول بمعنى المذلل المسخر، وده كل شيء في الكون مذلل ومسخر لله عز وجل. في السماوات مسخرة لله، الأراضي مسخرة، كل ده مسخر، عبد ذليل، خد بالك. ولكن مش هو ده المعنى اللي احنا عايزينه. حتى الكافر ذليل لله عز وجل، حتى هو في وقت شدته بيروح لمين؟ بيروح ربنا وعبد. ولكن انا مش عايزين احنا نكون بالمعنى ده، بمعنى ان انا عبد، انا عايز اكون بمعنى العابد. عارفين يعني ايه العابد؟ اللي بيتقرب لربه. العابد دي كلمه لا تطلق الا على المؤمن الطائع لله سبحانه وتعالى، اللي هو بيحب انه يعبد ربنا سبحانه وتعالى. السؤال اللي بعد كده، ما علامة محبة العبد لربه عز وجل؟ يبقى احنا عرفنا اول حاجة ايه، اول حاجة واجب عليك، وان اول حاجة واجب عليك انك تعبد ربنا، وعرفنا يعني ايه عبادة، وعرفنا يعني ايه عبد. طب ايه علامة حبك لربنا سبحانه وتعالى؟ بصوا اخواني، احنا دايما لما بنتكلم عن علامة حب العبد لله كلنا هنقول احنا بنحب ربنا سبحانه وتعالى. وخليك النهاردة خش خمارة واسأل اللي جوه، انتوا بتحبوا ربنا؟ تلاقي الكل بيقول لك انا بحب ربنا. ولكن حقيقة ما علامة محبة العبد لربه سبحانه وتعالى؟ حد يعرف؟ خشيته في السر. خشيته في السر. أن يجدك حيث أمرك. علامة حبك لربنا سبحانه وتعالى أن تحب ما يحبه الله سبحانه وتعالى وتبغض ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. علامة حبك أنك تمتثل لأوامره سبحانه وتعالى. علامة حبك أنك تجتنب لنواهيه سبحانه وتعالى. علامة حبك أنك توالي أولياءه، أنك تكون قريب من الناس اللي بتحب ربنا ولا الناس اللي ربنا بيحبها. علامة حبك أنك تعادي أعداء الله سبحانه وتعالى. علامة حبك أنك دايما في كل حالك في السر أو في العلن أنك تؤثر حب ربنا على أي شيء آخر. طيب، وإحنا إزاي نعرف ما يحبه الله ويرضاه؟ ربنا سبحانه وتعالى عرفنا كل حاجة بيحبها عن طريق حاجتين: إنه أرسل لنا الرسل وأنزل لنا الكتب. ربنا عشان يقول لنا أنا بحب ده وما بحبش ده أرسل لنا الرسل، وده إن دل فإنما يدل قد إيه ربنا بيحبنا، إن عرفنا اللي بيحبه واللي ما بيحبوش. فربنا سبحانه وتعالى أمرنا بهذه الأمور. السؤال اللي بعد كده، طيب إيه هو الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا ندين إلا به؟ أما الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرنا ألا ندين إلا به فهو بيتلخص في كلمتين: الحنيفية السامحة. حنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، اللي كان دايما بيقدم حبه لربه عز وجل على أي شيء آخر. إن ربنا لما يقول له سيب مراتك وابنك هنا، خلاص أنا سيب مراتي وابني هنا. إنك سيب العراق وروح الشام، خلاص أنا سيب العراق وروح الشام. لا، سيب الشام وروح مصر، خلاص أنا سيب الشام وروح مصر. لا، سيب مصر وروح مكة، خلاص أروح مكة. خلاص انتهت. إنك تحط هاجر وإسماعيل في المكان ده وتسيبهم وتمشي رغم إن المكان ده لا في أكل ولا في شرب ولا في حد أصلا يحميهم من أي خطأ ممكن يصيبهم. سيد هاجر تقول له آه الله أمرك بهذا؟ أيوة ربنا أمرك كده، خلاص وسابهم مشى. رغم إن إسماعيل ده جايله بعد كبر سنه، انتوا عارفين الاب لما بيكبر في السن ويجي له ولد وهو كبير في السن قد ايه بيكون بيحبه. مع ذلك هو ربنا امرني ان انا اسيبه هنا، خلاص هسيبه هنا. ربنا بيامرك انك تذبح ابنك، خلاص انا هذبحه. هي دي الحنيفيه السامحه. الحنيفيه دي علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى، السامحه دي علاقتك مع الناس. علاقتك مع الناس ان يكون الاصل في تعاملك مع الناس انك تكون سامح في ابتسامتك، سامح في كلامك، سامح في افعالك، سامح في تعاملاتك مع الناس. طيب، هذا الدين اللي ربنا سبحانه وتعالى ارسل به الرسل كم مرتبه؟ 3 مراتب. الدائره الواسعه دائره الاسلام، الدائره اللي بعدها دائره الايمان، الدائره اللي بعدها دائره الاحسان، والناس مراتب فيها. طيب، يا ترى ايه اركان هذا الدين؟ اما اركان هذا الدين فهما 6. اركان هذا الدين هما 6: ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دي الأركان الستة اللي هي أصول الدورة دي، هنتكلم عن الأركان الستة. دول الأركان الستة، كل اللي انت خدته دلوقتي ده اسمه مقدمة، حطها بقى دلوقتي في جنب عشان نخش بقى في صلب الدورة بتاعتنا. احنا عندنا 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. دول 6 أصول هتتسأل عنهم. بس زي ما قلت لكم، فرق كبير جدا ان يكون من ضمن الايمان بالرسل انك تؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولما تسال عنه في قبرك تقول اه انا امنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وصدقته واتبعته، وواحد تاني يقول لما يتقال له ده النبي بتاعك اسمه محمد يقول اه ده انا زمان كنت بسمع ناس فعلا بيقولوا ان النبي بتاعنا محمد وما يعرفش اي حاجه عنه. فرق كبير بين الاثنين. طيب، فاحنا قلنا ان أصول ديننا قائم أو أصول الإيمان قائمة على 6 أركان. تعالوا مع بعض ندرس الأركان دي، بس اسمحوا لي إن أنا هأخر الإيمان بالله عز وجل يكون آخر حاجة عشان ده يكون مسك الختام بالنسبة لينا، مسك الختام بالنسبة لينا عشان هنتكلم فيه عن ربنا وعن أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. أن تؤمن بالله وملائكته. المطلوب منك إنك تؤمن بالملائكة. طب يعني إيه الإيمان بالملائكة؟ الإيمان بالملائكة لازم تعرف شوية حاجات متعلقة بالملائكة. 1، مما خلقت الملائكة؟ من نور. النبي قال ذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، اللي هو من طين. فالملائكة خلقت من نور. 2، متى خلقوا؟ احنا ما نعرفش الملائكة خلقت امتى، ولكن احنا عارفين ان الملائكة خلقت قبل آدم عليه الصلاة والسلام. شكل الملائكة إيه؟ أما الملائكة فشكلهم في أحسن شكل وفي أعظم خلقة. النبي بدأ يوصف لنا بعض الملائكة، وده اللي يخلينا برضو يعني أنت عارف لما تعرف عظمة خلق من خلق الله يزداد في قلبك تعظيم الله عز وجل. لما تعرف أن 7 قرى لقوم لوط عليه الصلاة والسلام كانوا بيرتكبوا العياذ بالله اللواط وهذه الفاحشة، ربنا سبحانه وتعالى سخر ملك واحد بس من الملائكة له 600 جناح، رفح بجناح واحد بس 7 قرى من قرى قوم لوط فجعل عليها سفلها. 7 قرى رفعهم كده، حط جناح كده في بطن الأرض، رفع 7 قرى إلى السماء حتى سمعت الملائكة نبيح كلابهم، ثم جعل عالي هذه القرى سفلها. لما تعرف أن في ملك بهذه العظمة، ولله عز وجل المثل الأعلى، يبقى عظمة ربنا إيه؟ لما يكون خلق من خلق الله عز وجل بهذه القوة، أما بقى لما قوة ربنا إيه؟ سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى في شأن الملائكة: عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. واللي عايز يعرف فعلا عظمة الملائكة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الحقيقية له 600 جناح، بقول لكم بجناح واحد بس من 600 رفع 7 قرى كاملة وجعل عليها سافلا. الملائكة إخواني أحبابي لا تأكل ولا تشرب، الملائكة لا تأكل وتشرب. الملائكة لما راح لسيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاء بعجل سمين، وفي آية ثانية جاء بعجل حنيز، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه إيه؟ نكرهم وأوجس فيه خف، انتوا ليه ما بتاكلوش؟ لان الملائكة اصلا لا تاكل ولا تشرب. علشان كده لما بنسمع حد يقول لك ايه ده العيل الصغير ده بياكل رز ولبن مع ملائكة، نقول له ايه ده خطا عقدي، الملائكة لا تاكل ولا تشرب. الملائكة ذكور ولا اناث؟ ذكور ولا اناث؟ لا ذكور ولا اناث. ايوه فعلا، لا ذكور ولا اناث. ليه؟ لان احنا ما شفناش خلقهم اصلا عشان نحكم هم ذكور ولا اناث. والمشركين زمان في مكة لما حكموا أنهم إناث ربنا عاتبهم، قال ربنا تبارك وتعالى: فاستفتهم ألي ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. هم بيقولوا الملائكة إناث، هم شاهدوا خلقهم كما قال الله عز وجل: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. فربنا سبحانه وتعالى بيقول للمشرك مكة: أنتوا كذبين إن أنتوا وصفتوا الملائكة بالإناث، لأن ربنا لأن أنتوا ما شفتوش خلقهم عشان تقولوا هم ذكور والإناث. طب وربنا وصف لنا في القرآن الملائكة بالذكور أو الإناث؟ لا ما وصفش، خلاص احنا نقول لا يوصفون بالذكورة ولا بالأنوثة. طيب وظائف الملائكة، ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الملائكة جعل لها وظائف، ايه وظائفها؟ منها إلا ربنا سبحانه وتعالى وكلها بالوحي زي جبريل عليه الصلاة والسلام، ربنا وكله بالوحي فكان بينزل بالوحي على كل الأنبياء. ومنهم الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بالقطر أي بالمطر زي ميكائيل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الملائكة اللي ربنا وكلهم بالنفخ في الصور يوم القيامة زي إسرافيل عليه الصلاة والسلام، ومنهم الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلهم بقبض الأرواح زي لا ما فيش عزرائيل، ما فيش حاجة اسمها عزرائيل، هو اسمه ملك الموت. ومنهم الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى يرسلها لعذاب أقوام عليه الصلاة والسلام، ومنها الملائكة اللي ربنا وكلها بسؤال العبد في قبره، ومنها الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها بإيه؟ وكلها بإيه؟ بكتابة أعمالك، بكتابة أعمالك. ومنها الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها إن في وقت الأزمة تيجي تثبت قلبك، ومنها الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها إن هي تأخذ بقلوب العباد إلى الله سبحانه وتعالى، ومنها الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها بحضور مجالس العلم، ومنها الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى وكلها بالتنزل عليك بالسكينة وبالرحمة في مجالس العلم وعند قراءتك للقرآن، ومنها الملائكة اللي ربنا سبحانه وتعالى نزلها لحمايتك، نزل علشان تحميك، في ملائكة نزل علشان تحميك. حتى يقولك ايه عينك قفلت ليه؟ يقولك ده اصل العين عليها حارس. لا مش العين بس اللي عليها حارس، شفت بمجرد انت قفلت يقولك اصل العين عليها حارس، لا هي العين ما عليهاش حارس، ده جسمك كله عليه حارس، الحارس ده من الملائكة ربنا أرسلهم ليحفظوك. قال الله سبحانه وتعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ربنا أرسل ليك ملائكة عشان تحفظك، عشان تحفظك من كل ضر ومن كل مكروه ممكن يصيبك. والله يا اخواني انا كل ما بقرا الايه دي اقعد اقول سبحان الله قد ايه يا رب انت عظيم. ممكن نكون احنا بنعصيك ومع ذلك ارسلت ملائكه تحفظنا من كل مكروه ومن كل سوء. احد اخواننا كان بيذكر لي حادث شاف في السعوديه، بيقول لي والله يعني هي عربيه من اللي هي بتشيل السولار الكبيره دي عملت حادثه فاتقلبت عده قلبات ووقفت على جانب الطريق، يعني قلبت ووقفت على جانب الطريق كانت فاضيه يعني. وجاء شاب من الشباب سايق العربيه بتاعته منطلق ونزل من تحت العربيه، يعني نص العربيه الفوقاني ده اتشال، نزل من تحت العربيه المحمل بالسولار ده وعدى الجهه الثانيه، خدت بالك؟ فجم طبعا قالوا بقى خلاص ده زمانه اتفرم، فبيقول عدينا الجهه الثانيه فلقيناه بفضل الله عايش ومفيش ما بص ما تخربش. احنا بنقول له ايه اللي حصل؟ قال سبحان الله انا مش عارف ايه اللي هاجس جالي، قمت رامي نفسي على على على الجنب كده فعدى سقف العربيه. يعني سبحان الله سبحان الله. احنا كم راينا من ناس الاطباء بيقولوا ان هم خلاص المساله منتهيه معاهم وهم ايام، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني حياهم حياه اخرى. ملائكه بتحفظك بتحفظك بتحوطك من كل شيء ممكن يؤذيك. يا اخواني دايما بيقولوا ان في للانسان جهاز مناعه. جهاز المناعه ده تخيل لو في يوم انسان جهاز المناعه ده بتاعه وقف، ايه اللي هيحصل؟ شوف النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن الملائكه اللي بتحفظك بتحفظك من الشياطين. النبي بيقول ما من عبد حين يصبح يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات الا ارسل الله له مسلحه من الملائكه. ملائكه شيء سلاح هتحميك منين؟ شياطين. يبقى في ملائكه ربنا ارسلها لك عشان تحميك من كل ضر ومن كل سوء، في ملائكه ربنا ارسلها لك عشان تحميك من الشياطين، ومنها ملائكه الله يحفظونه من امر الله، يعني بيحفظوا من حاجه ربنا قادر عليك. لا طبعا يحفظونه من كل شيء يناقض امر الله عز وجل. فاذا جاء امر الله خلاص شالت الملائكه ايديها. في ملائكه ربنا سبحانه وتعالى جعل وظيفتها حمايه المؤمنين ونصره المؤمنين، حمايه المؤمنين ونصره المؤمنين، زي الملائكه اللي ربنا بيؤيد بها المؤمنين عند الجهاد او عند القتال. والله يا اخواني انا بيكلمني اخواننا كتير جدا من سوريا على ايات بتحصل لهم في سوريا، على ايات بتحصل لهم في سوريا، والايات دي لا تؤول الا بحاجه واحده بس، الله سبحانه وتعالى يرسل لهم ملائكه تحارب معهم، زي الملائكه اللي كانت بتحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم اني ممدكم بايه؟ بألف من الملائكه في اخر الايات. طيب دور الملائكه معنا ايه؟ ايه دور الملائكه مع المؤمنين؟ اول حاجه تأييدك وتسديدك لو كنت مظلوم. تلاقي ربنا بيرسل لك ملائكة تنصرك على من ظلمك ولو بعد حين. أذكر لكم موقف إن عشان تعرفوا يعني إيه ربنا ممكن ينصر مظلوم. اتنين بيتشكلوا مع بعض، واحد منهم طلع طبنجة جاي يضرب التاني، فمجيت واحد بيفتح محل، فهو بيفتح المحل الطلقة لبست في راسه ونيمته في الأرض ميت. فالناس بقى تهبلت يعني ذنبه ايه الراجل ده ومش عارف ايه. والداعيه اللي بيذكر الكلام ده الشيخ محمد راتب النابلسي بيقول وانا في قمه الذهول. طب في قمه الذهول ليه؟ فقال اصل انا قبلها بيومين ثلاثه كان شيخ المسجد ومجموعه من الصالحين قاعدين مع الراجل ده لانه له اخ مات وكان شريكه في المحل، فاخوه لما مات زوجة اخوه قعدت معاه قالت له رد المال بتاع الايتام، ادي الايتام اموالهم، ادوا لهم حقوقهم. وهو يقول لهم ده لو نزل ربنا من السماء وقال ادوا لهم فلوسهم انا مش هدي لهم حاجه. فالمراه دعت دعوه، هي دعوه المظلوم، ودي بقى النصره والتأييد للمظلوم. فدعت دعوه يا رب يا رب الهي ما تفتح المحل ده ابدا ولا تاكل منه لقمه. وكان وكان. فمن الملائكه من ينصرها الله سبحانه وتعالى نصره وتسديد المؤمنين، زي سيدنا حسان بن ثابت كده لما كان بيقول الشعر بينافح به على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا حسان اهجهم يا حسان وان روح القدس ها يؤيدك، روح القدس يؤيدك. اثنين من دور الملائكه كمان الصلاه والدعاء، الصلاه والدعاء لك. انتوا بتستقلوا بتستقلوا ان انا اجي اصلي المغرب وافضل قاعد من المغرب لحد العشاء ادعو الله سبحانه وتعالى واستغفر واذكر ربنا واقرا قران. انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ماشي. الملائكة بتصلي على هذا الإنسان صح؟ مش بتصلي عليه؟ أيوة طبعا بتصلي عليه. طب الملائكة بتصلي عليه، طب وإيه المشكلة الملائكة بتصلي عليه؟ لا ما هو يعني هل الملائكة لو بتصلي عليه ما تفضل تقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه، هي الدعوة دي بتستجاب يعني؟ عشان تعرف قد إيه أنت فعلا لما بتقرب من ربنا جوك وحياتك وروحانياتك بتبقى مختلفة تماما. صليت المغرب وقاعد للعشاء مثلا، صليت الظهر وقاعد العصر، صليت العصر وقاعد للمغرب، الله سبحانه وتعالى ما قال هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. قال أهل العلم وهذا فيه دليل واضح جدا إن الإنسان لما بيتعرض للأماكن اللي الملائكة فيها بتصلي عليه أو بتدعو له إن ربنا فعلا بيخرجه من الظلمات إلى النور، من ظلمات المعصية إلى النور الطاعة وهكذا. دول الملائكة إيه كمان معانا؟ دول الملائكة كمان معانا استغفرهم لينا، استغفرهم لينا. قال الله سبحانه تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. من دولهم إيه كمان؟ إنهم شهود علينا، عشان تعرف علاقتك مع الملائكة، عشان تاخد بالك شهود علينا. النبي لما بيقول يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيصعد الذين باتوا فيكم فيسألهم ربنا عز وجل كيف وجدتم عبادي، فيقولون يا رب أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. تتخيل منظرك عند ربنا أو قيمتك عند ربنا هتعلو قد إيه لما الملائكة تقول يا رب إحنا شهدنا إن الناس دي كانت محافظة على صلاة الفجر، يا رب إحنا شهدنا إن الناس دي كانت محافظة على صلاة العصر. أنت وضعك عند ربنا إيه؟ حتى وجود وضعك عند ربنا بيعلو. عشان كده كان النبي يقول من صلى البردين دخل الجنة، الفجر والعصر. وتخيل بقى يا رب أتيناهم وهم نائمون وتركناهم وهم نائمون، أتيناهم وهم يعصون وتركناهم وهم يعصون. تخيل المنظر. عشان لما أقول النهاردة أنا الإيمان بالملائكة يبقى تكون على كل، خد بالك ما تنساش إن الملائكة دي شاهدة على عملك، بتسجل كل حاجة، بترفع كل يوم تقارير إلى الله عز وجل بكل حاجة أنت عملتها. كذلك أيضا من دور الملائكة إنهم بيقاتلون مع المؤمنين في وقت الحروب. كذلك أيضا من الملائكة من يكونون معكم لنصرتكم وتأييدكم. في حديث للنبي صلى الله عليه وسلم النبي يقول إن للمساجد أوتادا، في ناس للمساجد كده عاملين بالظبط زي الأوتاد دي، زي اللي هي الأعمدة، الملائكة جلساؤهم. يعني هو قاعد الملائكة قاعدة معاه. حتى والله يا إخواني جربوها كده، أنا ما ينفعش أقول جرب مع ربنا، ولكن فكر فيهم كده إنك تخش المسجد وتقعد كده قد ساعة مثلا، الملائكة جلساؤهم. خد بالك من اللي جاية دي بقى، إن مرضوا إن غابوا سألوا عنهم، لو ما جاش اسأل عنه، وإن مرضوا عادوهم، وإن كانوا في حاجة أعانوهم. أعانوهم فضل كبير جدا إنك تكون بالوضع ده، إن يكون في ملائكة بتعينك. رايح تخلص ورقة مثلا من هيئة حكومية، تلاقي سبحان الله تيسير من ربنا غير طبيعي. ليه؟ الله أرسل ملك ليؤيدك، أرسل ملك ليؤيدك، أرسل ملك علشان يحبب الناس فيك فأمورك بتنتهي إن شاء الله بإذن الله. الملائكة عابدة قوي لله سبحانه وتعالى، دي مع الجزئيات اللي هي الأخيرة في جزئية الملائكة، لهم حال مع الله سبحانه وتعالى، عبادتهم مع ربنا عبادة عجيبة قوي. قال الله سبحانه يسبحون الليل والنهار لا يسأمون، في آية أخرى لا يفطرون. قال الله سبحانه وتعالى يخافون ربهم من فوقهم، قال الله يفعلون ما يؤمرون. الملائكة لهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى، يعبدوه ويخافون ربهم سبحانه وتعالى. ده ما يتعلق بالإيمان بالملائكة. واخدنا في الإيمان بالملائكة واحد مما خلقوا، اثنين متى خلقوا لا ندري ولكن نعرف لهم قبل، ذكور أم إناث لا يصفون لا بهذا ولا هذا، يأكلون ويشربون. طيب أنواعهم يعني منهم الحفظة اللي بيكتبوا أعمال العبد، ومنهم الموكلين بالوحي زي جبريل، ومنهم ملائكة العذاب، ومنهم موكلون بقبض أرواح، ومنهم المسؤول عن المطر، ومنهم المستغفرون، ومنهم حملة العرش، ومنهم المعينون ومسدون الإنسان، ومنهم اللي هيسألوك في قبرك، اللي هيسألوك في قبرك. طيب خلقهم، خلقهم ده بسيط صغيرين كده ولا ما شفناهمش؟ فخلقهم عظيم جدا. واحنا قلنا ان ملك واحد بس اللي هو جبريل، النبي شافه له كم جناح؟ 600 جناح، بجناح واحد رفع 7 قرى، ده دليل على عظم خلقهم، مش كده؟ بعد كده اتكلمنا عن دورهم مع المؤمنين، ده الركن الثاني من اركان الايمان. الركن الثالث الايمان بالكتب. الايمان بالكتب، الإيمان بالكتب طبعا له أدلة كتير جدا من القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله. قال الله: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، اللي أنزل إلينا القرآن، وما أنزل إلى إبراهيم، صحف إبراهيم، وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي نبينا من ربهم. ده دليل ان الكتب كانت كتيرة جدا. انا اؤمن بكل هذه الكتب على الاجمال. ربنا سبحانه وتعالى انزل كم كتاب؟ كم كتاب؟ احنا قلنا المعروف بالنسبة لنا واحد، القرآن، الانجيل، التوراة، الزبور، صحف ابراهيم وموسى، ده اللي احنا نعرفه. ولكن ما نعرفوش كتير، بدليل ان ربنا قال وما اوتي النبيون. ها النبيون كانوا ربنا بيعطوا لهم كتب، بس احنا ما نعرفش الا هذه الخمسه، زي ربنا ما قال في الرسل: منهم من قصصنا عليك ومنهم ما لم نقصص عليك. طيب يعني ايه بقى الايمان بالكتب؟ اؤمن ان هذه الكتب منزله من عند الله عز وجل، تكلم الله عز وجل. هقول حاضر، هقول حاضر. إن أؤمن إن ربنا سبحانه وتعالى أنزلها حقيقة على هؤلاء الأنبياء والمرسلين. أؤمن أن الله سبحانه وتعالى تكلم بها حقيقة، سواء بواسطة أو من غير واسطة، يعني ربنا كلم موسى عليه الصلاة والسلام بغير واسطة. وأؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني أمرنا بالإيمان بها. طيب إيه منزلة القرآن من هذه الكتب؟ إيه منزلة القرآن من هذه الكتب؟ علشان الإيمان بالقرآن هيبقى له معنى معين دلوقتي. إيه منزلة القرآن من هذه الكتب؟ أحسن إن القرآن، إن القرآن واحد أنزله الله سبحانه وتعالى مصدقا للكتب السابقة، مصدقا للكتب السابقة في الأشياء اللي طبعا لم يصبها تحريف. اثنين مهيمنا عليها. يعني إيه مهيمنا عليها؟ يعني نسخ كل الكتب السابقة، فلا يسع أبدا إنسان على وجه الأرض إنه يؤمن بكتاب من الكتب اللي ربنا أنزلها ويكفر بالقرآن، لا، لأن القرآن نسخ كل الكتب السابقة. فالقرآن مصدق لما في هذا الكتب، في هذه الكتب مما لم يصبه التحريف، أدي واحدة. اثنين ينفي ما وقع فيها من تحريف ويؤكد على ما فيها من تحريف، خدت بالك. الأمر الثالث أن القرآن يحكم عليها بالنسخ، أنه نسخ كل الأحكام بتاعتها لتبقى أحكام القرآن هي الباقية إلى قيام الساعة. ما الذي يجب علينا تجاه القرآن؟ أنت بتقول إن أصول إيمانك الإيمان بالكتب، ومن ضمن الكتب القرآن، فما معنى عقيدتك في القرآن؟ يعني إيه الإيمان بالكتاب؟ واحد، اتباع القرآن ظاهرا وباطنا. طيب لما بقول أنا هتسأل عن أركان الستة دول، فمن ضمن أركان الستة الإيمان بالكتب، من ضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالقرآن. يعني إيه الإيمان بالقرآن اللي أنا هتسأل عنه؟ واحد، اتباع القرآن ظاهرا وباطنا، التمسك به والقيام بحقه. ثلاثة، تدبر آياته. أربعة، إحلال حلاله وتحريم حرامه. خمسة، الاعتبار بأمثاله وآياته. ستة، العمل بمحكمه. سبعة، الوقوف عند حدوده. ثمانية، الدفاع عنه في حال تطاول أحد على هذا القرآن. دي حقيقتك في القرآن. واحد النهاردة ربنا يقول إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. من أصول الإيمان إنك تيجي عند المخدرات وتسيبها، من أصول الإيمان إنك تيجي عند المخدرات وتسيبها. لما ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا إن إحنا نتحاكم إلى هذا القرآن، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون الظالمون الكافرون، يبقى أصبح من أصول إيماني إن أنا أحكم أحكام القرآن، أحكم أحكام القرآن. ربنا سبحانه وتعالى في آيتين ورا بعض قال: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. الآيات اللي قبلها يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. فاللي قال لنا كتب عليكم الصيام هو اللي قال لنا كتب عليكم القصاص. ليه تاخد ده وتسيب ده؟ أهل الكتاب قبلنا فعلوا كده، آمنوا ببعض وكفروا ببعض. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كانت النتيجة ربنا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. اللي احنا عايشين فيه دلوقتي هو الخزي، لأن احنا خدنا حتة وسدنا حتة. ربنا أمر البنات بالحجاب، فهي حاطة الطرحة على دماغها بس من تحت عريانة، حاطة الطرحة على نص دماغها وكشف النص اللي فوق. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ربنا قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا. طب ويوم القيامة؟ ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما. لازم نفهم الكلام ده. معنى أن أنا أؤمن بهذا القرآن مش معناه أن أنا أؤمن بهذا القرآن، أنا عارف أن القرآن ده من عند ربنا، بس يوم القيامة لما تحط في قبرك برضه هتقول القرآن قرآن. وإنما في واحد تاني يقول وأما عملي فقرأت كتاب الله عز وجل وعملت بما فيه، وعملت بما فيه. اللي قال لك أقيموا الصلاة قال لك كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، اللي قال لك صلي قال لك غض بصرك، فإزاي تصلي أنت ما بتغضش بصرك؟ أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ أنا أؤمن بهذا القرآن، بمعنى أنا أصدق أن ده كتاب منزل من عند الله عز وجل، تكلم الله عز وجل به حقيقة. أعرف أن أنا مأمور أن أنا أتبع أوامر القرآن، أشوف نواهي القرآن أبتعد عنها، أبقى عارف يقينا من جوايا ومن قلبي أن أنا مطالب لو حد في يوم من الأيام خرج ليطاول على القرآن أنا أدافع عن القرآن، مطالب أن أنا أؤمن بمحكمه، أؤمن بمحكمه، مطالب أن أنا أتمسك بهذا القرآن، أبقى عارف أن اللي هيخرجني الفتن القرآن. والله يا إخواني الناس في الزمان النهاردة ما اختلفوا إلا بسبب أن هم بعد عن القرآن، بعد عن القرآن. لو رجعوا للقرآن مرة تانية صدقني هيبقى التآلف والمحبة والوئام والتصالح بيننا وبين بعض. عشان كده النبي لما قال ستكون فتن، مش فتنة، فتن، فسيدنا حذيفة بيقول يا رسول الله فما المخرج؟ قال عليك بكتاب الله. لا يتمسك بكتاب ربنا ده اللي هينجو. ماشي يا اخواني؟ طيب يبقى إذن ان تؤمن بالله ها وملائكته وكتبه ورسله. الايمان بالرسل، ايه قصة الايمان بالرسل؟ اولا حد يعرف يقول لي يعني ايه نبي؟ يعني ايه نبي؟ لا لا لا، يعني كلمة نبي يعني ايه؟ نذير او بشير. النبي مأخوذة من حاجتين، اما النبأ بمعنى الخبر، فالنبي بيخبر، النبي بيخبر، واما ان يكون النبي من النبأ، وكل ما نبأ على وجه الارض اي عالى عليها، ده لعلو مكانة الانبياء. طب الرسول مبلغ رسالة، مبلغ رسالة. طب حد يعرف يقول لي ايه الفرق بين النبي وبين الرسول؟ ايه؟ النبي معهوش كتاب. طب ما هو سيدنا اسماعيل معاه كتاب. لا، سيدنا اسماعيل معهوش كتاب ومع ذلك هو رسول. ها حد يعرف النبي فرق بين النبي والرسول؟ الرسول هو الذي يرسله الله عز وجل بشرع جديد وكتاب جديد لأمة مخالفة له، ده الرسول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أرسل بكتاب لقوم مخالفين له وبشرع جديد، صح؟ يبقى ده رسول. أما النبي، النبي ده الله سبحانه وتعالى يرسله لقوم موافقين لإحياء من درس من شريعة نبي قبله أو رسول قبله. زي مثلا أمة بني إسرائيل، من الرسول بتاعها؟ سيدنا موسى، كان معاه الإيه؟ التوراة. بعد سيدنا موسى ما مات عليه الصلاة والسلام جاء من بعده أنبياء كتير جدا لبني إسرائيل. الأنبياء دول كان دورهم إيه؟ جايين بشرع جديد؟ أمال جايين ليه؟ إحياء ما جاء به إيه؟ موسى عليه الصلاة والسلام. هم لما حرفوا التوراة ربنا أرسل لهم إيه؟ رسل يردوهم مرة تانية لإيه؟ لهذه التوراة. زي مثلا داود وسليمان، زي يحيى وزكريا. يحيى وزكريا دول الأنبياء كانوا بني إسرائيل، صح كده؟ بس كانوا رايحين بإيه؟ بنفس التعليم اللي أرسل بها إيه؟ موسى عليه الصلاة والسلام. وده الفرق بين النبي وبين الرسول. طيب وانتوا كما تعلمون ان اللي يكفر بنبي واحد يبقى كافر بكل الانبياء، وده الفرق بيننا دايما وبين كل الامم اللي حوالينا. اما اليهود فامنوا بكل الانبياء وكفروا بمحمد وبعيسى. طب والنصارى؟ امنوا بكل الانبياء وكفروا بمحمد. طب وانتوا كمسلمين؟ آمنا بكل الأنبياء بفضل الله عز وجل، ودي من منة ربنا علينا، من منة ربنا علينا إن إحنا نؤمن بكل الأنبياء، نؤمن بكل المرسلين. طيب إيه وظيفة الأنبياء؟ وريت نركز في الجزئية دي، مهمة قوي. إيه وظائف الأنبياء؟ ربنا بعت الأنبياء ليه؟ واحد، الأنبياء هم سفراء الله إلى خلقه، الأنبياء سفراء الله إلى خلقه، يبلغون دين الله عز وجل ويبلغون وحيه. قال الله: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. اثنين، إصلاح نفوس الناس. يعني إحنا النبي مبعوث عشان يبلغ رسالة ربنا سبحانه وتعالى، ويأمر الناس بكونهم بأن يكونوا عباد لله سبحانه وتعالى. اثنين، الرسول مبعوث أرسله الله سبحانه وتعالى إصلاحا وتهذيبا لنفوس الناس. زي مثلا قوم سيدنا لوط، مشكلتهم كانت في ايه؟ في المعصية دي. طب المعصية دي مش متعلقة بالنفوس، فسيدنا لوط ربنا سبحانه وتعالى أرسله تهذيبا لنفوس الناس. قوم شعيب كانت مشكلتهم ايه؟ غشاشين، يطففون المكيال والميزان، فكانت من ضمن مهام سيدنا شعيب عليه الصلاة والسلام انه يعمل ايه؟ انه يهذب هذه النفوس. يبقى واحد، تعبيد الناس لله سبحانه وتعالى. اثنين، تهذيب نفوس الناس. ثلاثة، تقويم الأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة وهدي الناس إلى الصراط المستقيم. في بعض الناس بيكون عندها عقائد ضلة وعقائد منحرفة، فالنبي مطلوب أنه يصحح هذه أربعة. اسمعوا اللي جاي دي، كل دي أمور متعلقة بالدين، سواء تعبيد الناس لله أو تهذيب نفوسهم. ولكن في بقى مهمة تانية برضو للأنبياء، ألا وهي سياسة دنيا الناس. من ضمن الأمور اللي كلف بها الأنبياء إنهم يسوسوا الناس في دنياهم، يعرفوهم إزاي تصلح هذه الدنيا. علشان كده سبحان الله من ضمن الوظائف الأساسية للأنبياء سياسة الدنيا، فهم يقودونهم، يقودون أممهم في الحروب، يقودون أممهم في حالة السلم، يقودون رعاياهم ويقودون مصالح الناس. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بعث قال: يا جماعة في حالة السلم احنا نعمل كذا، وفي حالة الحرب احنا نعمل كذا، في حالة السياسة الداخلية للناس هنعمل كذا، في حالة السياسة الخارجية للناس هنعمل كذا. فسياسة الدنيا الناس، ودي من عظائم ديننا، ان ديننا بفضل الله عز وجل لم يترك صغيرة وكبيرة تنفع الناس في دنيتهم او في اخرتهم الا وعلمنا اياها النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. طب ايه صفات الانبياء؟ ايه صفات الانبياء؟ واحد، انه بشر. طب ما كانش ينفع انه يكون ملك؟ ليه؟ اصل لما يقول للناس: يا جماعه خليكم كونوا صادقين زيي، هنقول له اصل انت ملك. لما يقول: يا جماعه خليكم كده عفوا عن الحرام زيي، هنقول له اصل انت ملك. انما كان لازم يكون بشر. عشان كده الامر الثاني، الملائكه لها صفات تختلف تماما عنا. يعني احنا يصعب علينا احنا حد فينا بيرى الملائكه؟ صعب لنا جدا احنا. فأول صفة من صفات الملائكة إنهم بشر. اثنين، خير الناس نسبا. ربنا كان لما بيرسل نبي أو رسول بيرسله في خير نسب قومه. عارفين ليه؟ أصل لو كان من عوام الناس كان هيقولوا إيه؟ ده واحد متطلع للكرسي. فلازم يكون من خير الناس أصلا، كده كده قائد أصلا. ثلاثة، انه حر مش عبد، انه يكون حر مش عبد. اربعة، انه يكون ذكر مش انثى. في نبي انثى لازم يكون ايه؟ ليه؟ واحد، الرسالة بتقتضي الاشتهار بين الناس، تقتضي مخاطبة الرجال ومخاطبة النساء، تقتضي مقابلة الناس في السر وفي الجهر. تخيلوا بقى النهاردة النبي خد 3 سنوات في السر، صح؟ بيلف على الناس في بيوتها وبيروح هنا وبيتقابل معاهم. تخيلوا لو كان الرسول واحدة، كان أول حاجة قالوا عليها إيه؟ ده بتقابل الرجالة سرا، فلا تصلح المرأة لأن تكون نبي. ليه كمان؟ قالوا كمان إن المرأة يطرأ عليها أمور تمنعها أصلا من تمنعها وتعطل عن كثير من الوظائف، زي الحيض، زي النفاس، زي الولادة، تعطل كتير جدا عن الأعمال. ثلاثة، إن الرسالة تقتضي قوامة هذا الرسول على أمته، على قومه، على شعبه، على الأمة اللي مبعوث لها. ازاي تكون قوم دين امرأة ولا تصلح اصلا القيادة. اربعة ان الكمال في الصفات الخلقية والاخلاق مع ذاتها. ان المرأة بيطرأ عليها اشياء اجعلها تمنعها من القيادة زي العاطفة. المرأة عاطفتها زادة قوي، دي حاجة تمنعها ابدا من القيادة. خمسة من صفات الملائكة من صفات الرسل ان هم يكون عندهم كمال في الاخلاق، كمال يعني في الخلق والخلق. ان شاء الله ما فيش نبي اعرج، فيش نبي اكتع، فيش نبي اعمى. فده الكمال الخلقي والكمال الخلقي، انه يكون على قدر عالي جدا جدا جدا من الاخلاق. في امور الانبياء تفردوا بها، على راسها الوحي. اثنين، ان الانبياء لما بيناموا تنام اعينهم ولا تنام قلوبهم، قلوبهم ما تنامش. ثلاثة، لا تأكل الأرض أجسادهم، لا تأكل الأرض أجسادهم، إن الله حرم الأرض أن تأكل أجساد الإيه؟ الأنبياء. خمسة، أربعة، أنهم أحياء في قبورهم، حياة خاصة بهم. ستة أو خمسة، أنهم يخيرون عند موتهم بين البقاء في الدنيا وبين الحياة، وكل الأنبياء بيختاروا أنهم يقربوا من ربنا سبحانه وتعالى. ستة، العصمة. الأنبياء معصومون من الخطأ والزلل في الكبائر، أما الصغائر فإذا وقع من نبي الأنبياء صغيرة من الصغائر فإن الله سبحانه وتعالى يعاتبه فيها، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم انشغل عن عبد الله بن مكتوم فعاتبه الله بسورة عبسة، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خير في أسر بدر يقتل ولا يأسر فأسر، فربنا عاتبه في ذلك، ما كان للنبي أن يكون له أسر حتى يسخن في الأرض. طبعا نؤمن برضو في الأنبياء أن في تفاضل بين الأنبياء، تلك الرسل ها فضلنا بعضهم على بعض، فأفضل الرسل، أفضل الأنبياء والرسل على الإطلاق الخمسة أولو العزم، وأفضل الخمسة سيدنا إبراهيم وسيدنا محمد، وأفضلهما سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نؤمن أيضا في موضوع الأنبياء والمرسلين، معنى إيماني بالنبي دي نقطة مهمة جدا لازم تكون في دماغكم. يعني ايه تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ما انت هتسأل السؤال ده لما تحط في قبره، يعني ايه تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني ايه تؤمن بيه؟ تؤمن اولا انه نبي مبعوث من عند الله سبحانه وتعالى. اثنين، تتبعه فيما امر. ثلاثة، تنتهي عما نهى عنه وزجر. اربعة، تصدق ما امر، صدقوا في أخباري. ده معنى الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فمعنى الإيمان بالنبي إن لما يقولك ده حلال تعمله، لما يقولك ده حرام ما تعملهوش، يقولك ده صح تمشي عليه، يقولك ده غلط تسيبه فورا. ده معنى الإيمان بالنبي. علشان كده المؤمن إذا سئل في قبره وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فيقول أما الذي بعث فينا فهو محمد صلى الله عليه وسلم، وأنني آمنت به وصدقته واتبعته. دي أظن رواية أول مرة تسمعوها. هو ده معنى انك تسال في قبرك عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني انت انك تؤمن بالنبي، تؤمن بالنبي انك تفعل ما امر، تنتهي عما زجر، وتصدقه في كل ما اخبر. طب واحد النهارده اصلا عمره ما التزم بسنه النبي، كل احد يقول له اعمل كذا يا عم سنه، ده ممكن لسانه يثبت وفي قبره؟ ده ايمانه كده سليم؟ ما اظنش. ايمانه فيه خلل، لان الايمان الحقيقي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم انك تؤكد الثلاثه دول. واحد، أن تطيعه فيما أمر. اثنين، أن تنتهي عما نهى عنه وزجر. ثلاثة، أن تصدقه في كل ما أخبر، أن تصدقه في كل ما أخبر. وده اللي تتسأل عنه في قبرك. احنا خدنا النهاردة مقدمة سريعة في متعلقة بالعقيدة، خدنا الإيمان بالملائكة، خدنا الإيمان بالكتب، الإيمان بالرسل. هننتهي معانا إن شاء الله الأسبوع الجاي الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالقضاء والقدر، والإيمان بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى.